بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا مع قول الشيخ: ويستثنى صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر أو الأجل والرهن والكفيل المعينات لثمن في الذمة والإشهاد، ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح، فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار، ولو باع عبدا بشرط اعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط، والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالاعتاق، وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو اعتاقه بعد شهر لم يصح البيع. قلنا: الأصل أنه لا يجوز لنا أن نفعل شرط بيعا وشرطا، ولكن هنالك صور إذا دخل الشرط فيها فإنه لا يضر. وبدأ الشيخ بالشرط الأول فذكر شرط الخيار، وقلنا إن الخيار ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي معنا: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. فإذا باع بشرط الخيار فله حق في ذلك. أو البراءة من العيوب، أنا أشتري هذه الحاجة سليمة 100%. كذلك لو شرط قطع الثمر، عندما يشتري ثمرا فأن يبقى الثمر على الشجر وبعد ذلك يتعهد البائع برعايته وسقيه وحفظه، هذا لا يجوز. أما إذا كان الشرط مع القطع فهذا ما يطلبه الشارع، لأن هذا الاتصال بالشجر اتصال يكبر فيه الثمر ويتغير ويحتاج إلى كلفة وعناية، فلذلك لم يسمح به ربنا تبارك وتعالى. أو الأجل، يعني إذا اشترى بيعا بشرط أن يدفع الثمن إلى الأجل فذلك أمر لا خلاف فيه، الآن ليس معه مال ومن الممكن أن يبيع بعد أن يدفع الأمر، يعني يدفع الثمن بعد فترة معينة. قلنا يشترط ذلك ألا يكون في الربويات، لأن في الربا لا بد أن يكون المسألة حتى لا نقع في هذا العقد المحرم، لا بد أن تتوفر إذا اتحد الجنس ثلاثة أمور: التقابض والتماثل والحلول. أما إذا اختلف الجنس فلا بد من التقابض والحلول. وكذلك الرهن، فإن كثيرا من الناس يحب إذا باع بيعا أن يضمن ذلك البيع، كبيع السلم مثلا، وهو البيع إلى أجل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بعد هذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن أو فرهان مقبوضة. معنى هذا أن الإنسان ربما يدفع مالا، وهذا المال لابد أن يدفع كاملا في عقد السلم، وسيأتي معنا مفصلا، يدفع هذا المال كاملا ثم بعد ذلك يأخذ البيع الموصوف في الذمة في الوقت الذي حدد له، مثلا كأن يبيع زيتا قبل موسم القطاف أو قطنا مثلا أو قمحا، لكن يوصف وصفا دقيقا، هذا الوصف لا يختلف فيه الناس، فلو طلب رهنا مقابل يضمن فيه أن هذا الإنسان الذي باعه يسلمه له الحق في ذلك. وكذلك الكفيل المعينات لثمن في الذمة والإشهاد، جعل كفيلا معينا، أي ليس أي كفيل، عينوا زيدا هو الكفيل في الذمة لثمن في الذمة، أي لبيع السلم، وكذلك من أجل الإشهاد. والإشهاد كما تعلمون سنة في البيع وليس واجبا، وربنا تبارك وتعالى يقول: وأشهدوا إذا تبايعتم. ولذلك إذا اشترط الإشهاد عليه كما ذكرنا في الأمس كيف أشهد سيدنا أبو الدحداح على ذلك المنافق في بيع النخلة، فهذا أمر أيضا يستثنى لأنه في هذه الحالة اشترط على البيع شهودا، ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح. يعني من الممكن هذا الشاهد لو عيننا واحد قبل مجلس العقد قد يموت بعد ذلك، فلو قلنا لا بد من شهود، يعني لا يشترط أن نأتي بشاهد ثقة لي وعلي، وأنت هذا الشاهد بالنسبة إليك ثقة لك وعليك، عند ذلك هذا الشاهد يصح. فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين، يعني ما جعل هنالك في بيعه رهنا ولم يجعل كفيلا معينا، عند ذلك فللبائع الخيار. ولو باع عبدا بشرط اعتاقه فالمشهور صحة البيع. لو باع هذا العبد بشرط أن يعتق، يعني أنا أبيع هذا البيع هذا العبد للعتق ابتداء، من أراد أن يعتق عبدا وليس عنده عبد وأراد أن يشتري عبدا فأنا أشترط عليه. الإسلام في الأصل بيع وشرط لا يصح، لما كان الإسلام متشوفا إلى الاعتاق، يعني يحب الاعتاق في سبيل الله عز وجل، أباح ذلك الشرط وصحح ذلك البيع، فلا يقدم على ذلك العبد. وربما يتساهل هذا الإنسان، قيمة العبد 100 باعه 70 من أجل شرط الاعتاق فساعد على اعتاقه. فالمشهور صحة البيع والشرط. والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالاعتاق، يعني هذا البائع عندما اشترط عليه العتق فأخذ العبد، عند ذلك عليه أن يشتري، عليه أن يعتقه، لأن البيع كان مع الشرط. ومن هنا ما ذكرته لكم أيضا في الأمس، هو أن كثيرا من الناس قد يشترون لأماكن عامة كالمساجد مثلا والمدارس، وبعد ذلك يأخذون هذه الحاجة لأنفسهم، فإن البائع قد يعني يمارس مساعدة في هذا البيع، يمارس تبرعا، قد يتنازل عن ربحه وقد يتنازل عن جزء من رأس ماله. فلا يجوز أن تقول هذا للمسجد وبعد ذلك تشتري، يقول أنا اشتريته بالمال، أنت اشتريته تحت اسم المسجد، فدخل في الثمن جزء من التبرعات قام فيها البائع. أما لو اشتريته أنت لنفسك فهذا صحيح، اشتريه كيفما تشاء. أما في هذه الحالة عندما اشترط هذا الرجل العتق للعبد، كما لو اشترط يا أخي أنا أريد أن أشتري سجاد للمسجد، هذا الشيء لله كثير ما يتكلم الناس فيه، ألا تمد يدك مساعدة تساعدنا في ذلك، تكون عونا لنا على مثلا مد هذا المسجد. عند ذلك البائع، كثير من الباعة ربما لا يأخذ مالا، أو يأخذ القليل من المال، أو يأخذ جزءا ويترك جزءا آخر، فهل تقول أنا أخذ هذا؟ لا. لذلك كل بيع يتحقق كما نتلفظ به، والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق، وأنه لو شرط حتى إذا لم يعرف فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعرف حاجته. وذكرنا قصة الصديق رضي الله عنه مع سيدنا بلال، عندما أعتقته قال يا أبا بكر هل أعتقتني؟ هل اشتريتني لعملك أم لعمل الله؟ قال بل لعمل الله. قال إذن فاتركني لعمل الله. معنى ذلك أنا أعرف إذا اشتريتني لخدمتك كلفني بعمل سأقوم بخدمتك، وإذا كان لعمل الله فاتركني لعمل الله، داعية إلى الله، مؤذنا عند رسول الله، إلى غير ذلك من الأمور. قال بل لعمل الله. قال فاتركني لعمل. إذن يعرف هذا، حتى العبد عرف ماذا له وماذا عليه. وأنه لو شرط مع العتق الولاء له، هذه المسألة هنا توقفنا ونريد، أنا ربطت الحديث مع بعضه. كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ورجل كلاهما من العبيد، أما الرجل فهو مغيث وأما المرأة فهي بريرة، وكانا يعني متزوجين، وكان مغيث يحب بريرة حبا كبيرا. وفي يوم من الأيام قال أهلها يعني أصحابها أصحاب بريرة: نحن نكاتبك، يعني بتعرفوا عقد يسمى عقد الكتابة، يعني إذا ذهبت وعملت وأتت لهم بمال فإنهم بعد ذلك يعتقونها، يعني بعقد كتابة. عقد الكتابة أن يطلب السيد من العبد مبلغا من المال يدفعه على دفعتين أو أكثر مقابل عتقه، يبقى عبد حتى يأتي بآخر درهم من هذا المال. وافقت السيدة بريرة على عقد الكتاب، ويجوز للمسلمين أن يدفعوا حتى من مال زكاتهم إلى المكاتب، لكن إذا تحققوا أنه يصبح حرا. أما أن يعجز نفسه فيعود إلى السيد فيقول عجزت نفسي، فهذا المال من يأخذه؟ السيد، لأن نتاج العبد يكون للسيد. أما مثلا معه كتابته بعشرة وصار معه سبعة فأعطيناه ثلاثة، عند ذلك تحققنا أنه يصبح حرا. ذهبت السيدة بريرة إلى أمها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وطالبتها بمساعدتها في مسألة الكتابة: إن أهلي قد اشترطوا علي كذا وكذا، يعني أهلي بمعنى أصحابي. فماذا كان من السيدة عائشة رضي الله عنها؟ سمعت نهاية الكلام، لكن كان في نهاية الكلام قال: لكنهم اشترطوا الولاء لهم. ما معنى الولاء لهم؟ يعني إذا مات هذا العبد ولم يكن له وارث، من يأخذ كل هذا المال؟ السيد الأول. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته السيدة عائشة بما فعل أصحاب بريرة ببريرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام شجع السيدة عائشة رضي الله عنها على أن تشتري بريرة، يعني أن تعطيها مال تكاتب نفسها. من الذي أعتق بريرة حقيقة؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال في خطبته: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا معنى نهى رسول الله عن بيع وشر، ما بال أقوام يشترطون شروطا، مثل واحد بيعك سيارتي لكن أنا بركبها، طيب شو استفدت أنا من سيارتها؟ فهذا الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. من أعتق حقيقة هذا الذي يكون له الولاء. وأبطل النبي عليه الصلاة والسلام الشرط الذي شرطوا، يعني صحح العتق وأبطل الشرط. فصارت السيدة بريرة بعد ذلك يعني حرة. وعندما تصبح المرأة حرة لها الخيار، هل تبقى مع زوجها العبد أم لا، هذه قصة أخرى. وكان اختارت بعد ذلك أن طبعا ينفصل النكاح حتى لا تكون حرة تحت عبد، ومغيث يحبها فصار يلحقها في شوارع المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام رق قلبه لمغيث، فجاء لبريرة وقال يعني وعرض عليها أن تعود لمن؟ لمغيث. انظر إلى حرية العقل عند الصحابة، أحرار كانوا أو عبيد. ماذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أتأمرني أم أنت شافع؟ واحد من الدنيا. إذا كان أمر والله لو كان إلى الموت أنا أفهم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وإذا كان الأمر عبارة عن شفاعة، يعني أنت تتشفع له، فهو أنا لا أريد، أنا صرت حرا، لو صار حر هو ما في مانع، أما أنا لا. قال إنما أنا شافع. النبي عليه الصلاة والسلام لا أمرك، لا أغير حكما من أحكام الله في هذا الأمر، أترك لك الخيار في هذا الأمر. وطبعا انفصلت بريرة عن مغيث. هذا معنى، والأصح أن للبائع يعني أخذنا مسألة في هذه القصة أن الشرط مع العتق إن كان معاكسا لمسألة العتق أو فيه شيء من مستلزماته عند ذلك نقول لا يصح، والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق. مسألة أخرى، أنا هذا عقد يعني أن يبقى عقد، هذا لا يتعارض مع بعضه البعض. أنا وهبتك هذا مثلا مثل الوصية، الوصية أبقى هذا المال لي إلى أن أموت، وبعد أن أموت ينتقل المال لك، هذا بطريق الوصية. كذلك الهبة، لكن الهبة فيها إشكال. الهبة هبة الملك لا بد لها من الإقباض، لا بد لها من الإقباض. إذا ما في قبض في الهبة فالهبة لا تصح، وكل قبض بحسبه. يعني مثلا أنا وهبت بيتا أقل الدرجات، أن أتلفظ بهذه الهبة وأن أنزل إلى دائرة الطابو وأن أفعل معاملة، هذه المعاملة تسمى معاملة هبة، أقوم بها وأسجلها لدى الحاكم. وعند ذلك أما مسألة الاشتراط فهل هذا يتناقض أم لا يتناقض، هذه مسألة ثانية. فأصل الهبة أن كأنها صارت مثل الوصية، فهو يستخدم هذا الحق في حياته، يعني يبقى في هذه الدار إلى أن يموت. فهذا لا يتعارض يعني هذا، لكن لا بد من القبض بالدرجة الأولى في هذا العقد. والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق. اليوم أنا بعتك عبد بشرط أن تعتقه كما قلنا، الأصل لا يصح، لكن الإسلام كما قلنا متشوف إلى العتق. طبعا عندما أقول تطالبني بإعتاقه وتأخذ مني قيمته 100، معنى قل لا أنا هذا يساوي 200 طلبت منك 100 مثلا، عند ذلك هل له الحق بغض النظر عن الثمن أي ثمن كان؟ هذا أبيع هذا العبد لمن أراد عتقه، فجاء واحد أنا علي أعتق عبد اشتريته وأعتقته، ممكن؟ ممكن. الإسلام متشوف إلى العتق. لكن في هذه الحالة إذا أخذ المشتري العبد ولم يعتقه، من يطالبه؟ البائع يطالبه. مثلا جئت إلي وأنا بائع سجاد، اشتريت مني سجادة على أن تكون وقف لجامع زين العابدين، جئت إلى المسجد ما وجدتها، أليس لي من المطالبة أن أقول لك أنا اشتريت سجادة على أن تكون وقفا للمسجد، أين هذه السجادة؟ يطالبك بها أم لا؟ كما أطالبك بذلك الأمر أطالبك بالعبد بشرطي، لماذا لم تعتق ذلك العبد؟ والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق، وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع. أنا أقول لك مثلا شرط العتق يتشوف إليه الشارع، لكن شرط الولاء هذا مخالف لنص شرعي، إنما الولاء لمن أعتق. كذلك أو شرط له التدبير، ما هو التدبير؟ قال اشتري ذلك العبد وقل بلسانك عقدا مع ذلك العبد أنت حر دبر حياتي، هذا معنى التدبير، أنت حر دبر حياتي، عندما أموت أنا تصبح كأنه يعني يطالبه بأن يكون جزءا من وصيته بهذا المعنى. أو كتابته، تشتري ذلك العبد وتعتق معه وتعقد معه عقد كتابي، أو اعتاقه بعد شهرين، كل ذلك لا يصح. إذا كنت تريد أيها البائع أن تفعل ذلك افعلها أنت، دبره، اشترط اعتقه يكون الولاء لك، اعتقه أنت بعد شهر، لماذا تريد أن تبيعه وتشترط على الناس ذلك؟ فأنت تستطيع أن تفعل ذلك مباشرة. ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح. قال ولو شرط مقتضى العقد، مقتضى العقد أنا عندما أشتري منك كتابا من مقتضى العقد أن تسلمني الكتاب وأن أسلمك الثمن، ممكن هذا؟ ولذلك قالوا إن للبائع أن يحبس المبيع حتى يتم التسليم. جاء إنسان يشتري من عندك ثوب، وهذا الثوب مهما كانت قيمته قليلة أو كثيرة، طيب أنا أخذ الثوب أذهب إلى البيت لا أترك الثوب عندي ومالك معك، عندما تأتي بالمال تأخذ الثوب، فأنا أحبس الثوب حتى تأتي بالثمن، لي حق، لي حق، هذا من ضرورة حفظ حقي، لأن الإنسان ما دام حاجته بيده معنى ذلك يستطيع أن يتصرف بها. أما إذا خرجت عن يدي صار الدين، والدين ضال إلا ما رده الله عز وجل. قال كالقبض، نعم. الشرط الثاني أو اشتريت أنا بالدين، لكن ماذا أستفيد إذا لم تسلمني؟ أنت موافق على أن أكون مدينا لك، لكن سلمني الحاجة، فهذا لا بد من حتى تعطيني. أنا العقد عقد دين، إذا لم تعطيني ما استفدت شيء. أي والرد بالعيب هذا من مقتضى، ترى إذا طلع في عيب أنا برجعه، إن قلت هالشرط ولا ما قلته، إذا طلع في عيب بدك ترجعه. يعني هذا الشرط لا يحتاج إلى كلام، بالأصل هذا شرط شرطه الله عز وجل على عبيده، فأنت لا يحق لك أن تمتنع إن شرطت أو لم تشترط لا يضر. أو هذا في غرض صحيح، في أو ما لا غرض فيه، عندي عبد مثلا لكن نصحته هذا العبد نباتي، نباتي أنه لا يأكل لحما، مثال في بعض الناس لا تأكل إلا خضروات، لحم لا يقرب منه أبدا، فأنا قلت هذا العبد لا تجبره على أكل كذا، لا يجبر، هذا من عادته أن يعني يأكل كذا، فهذا الشرط هل يضر؟ طبعا لا يضر، لكن ليس من يعني أصل العقد. نعم. ولو شرط وصفا يقصد، أنا اليوم أريد عبدا لمزرعتي، العبد للمزرعة ما حاجته؟ أن يعرف بالزراعة، صحيح، أن يكون عالما بالزراعة. عندي مكتب هندسي بدي عبد، بدي يكون بيرسم رسم هندسي وبيعرف يساوي إسقاطات وإلى غير ذلك، فأنا اشترطت في هذا العبد أنه عنده هذه المواصفات. أنا محاتجار تاجر وأريد عبدا لكن أريده محاسبا ماسك دفاتر ضارب كمبيوتر مثلا إلى غير ذلك، فهذا الوصف أنا عندما أشتري بهذا الوصف، هذا الوصف هل يضر؟ بالعكس، هذا وصفا مقصودا. ولذلك الناس حتى في العمال يقولون مثلا أنا أحتاج إلى عامل سنه كذا يجيد الخياطة، يجيد الحبكة، يجيد الدرزة، يجيد مثلا العمل على آلة كذا، يجيد التضبيب، يجيد مثلا الصدف إلى غير ذلك، بحط له وصف، هذا الوصف مقصود. فالعبد إما أن يكون، اختصروا المشايخ كلمتين، إما أن يكون كاتبا وإما أن يكون أميا. أنا اشترطت في العبد أن يكون كاتبا، من عنده عبد كاتب كالذي يكتب الآن في الدليل، أنا أريد بيت مساحته 100 متر في منطقة الميدان جهة كذا، طلب هذا، فجاء واحد قال عندي، هل يعرض عليه بيت ليس في مواصفاته؟ لا، بدي أعطيه بيت في نفس المواصفات التي كتبها، ككون العبد كاتبا، فكونه كاتب وليس بأمي فهذا شيء مطلوب. أو الدابة حاملة، شوف أنا لا أشتري الحامل الآن لكن أنا أشتري هذا الوصف، دابة حامل، يعني في دابة بتحمل ودابة ما بتحمل، أنا ما بأخذها أول مرة حامل معنى ذلك ستحمل بعد ذلك، هذا غرض. من الأغراض الثانية، أنتم تعلمون إذا قتل الإنسان قتيلا وأراد أن يدفع الدية، فمن جملة الدية أن يكون فيها في قتل العمد 40 حوامل، فأنا عندما أشتريها بدي أدفعها لمن؟ ادفعها لأهل المقتول دية، فإذا لم تكن حاملا فلا تصح عند الله عز وجل. يعني هي مقسمة 30 و30 ب40، 40 طبعا كل واحدة بوصف، 40 من شرطها أن تكون حوامل. طيب حوامل بأي شهر؟ هذا يغتفر فيه، كيف يعرف ذلك؟ كيف يقول مثلا عندما يأخذ الإنسان زوجته إلى الطبيبة فتقول والله فاتح الرحم ولادتها بعد ساعة أو ساعتين، البدوي وكذا اللي بيشتغل بيرفع دنبة بيعرف هذا، أغلق الرحم عند ذلك هذه حامل، مفتوح الرحم ليست بحامل، أمر بسيط جدا. حتى العرب هم أول من اخترعوا اللوالب، يعني جاءوا بحصاء فجعلوها في الرحم ما أغلق الرحم بعد ذلك ما حملت، لأنها كانت ضعيفة على الحمل، بحصة كانت بالأصل أول الفكرة، بعد ذلك طورت في أوروبا حتى صارت ما تستخدم للنساء مثلا. فالأمر بسيط جدا، فمعرفته حامل فقط، يعني فيه ما بدنا نقول والله حامل 40 يوم وبذكر وكذا، هالحكي كله تمنى على طفيلة، لنا علاقة حامل أو ليست بحامل، شيء جميل. أو الدابة حاملا، أو لبونا، لبون يعني هذه الدابة بقرة لكن تحلب، لكن قالوا إذا كانت تحلب كم تحلب؟ طبعا هذا رزق إلهي، لكن عادة الدابة معروفة عند أصحابي هذه تحلب من 5 إلى 6 كيلوغرام في الحلبة، هي 10 كيلوغرام في الحلبة، شيء طبيعي. أما يأتي بعض الناس يتركها حاملا صباحا ومساء لبنا دون أن يحلبها صباح ومساء وصباح ومساء، ثم ينزلها إلى السوق ضرعها صار امتلأ، تسمى هذه الدابة بالمصرة، فيحلبها الإنسان ويجد فيها حليبا وفيرا. في المساء غرره بضرعها الكبير، في المساء أراد أن يحلبها ما حلبت نصف الحليب الذي حلبته في الصباح، إذا ماذا فعل؟ غشه فيه. هل له أن يعيدها وقد شرب اللبن؟ بأي حق شربه إذا كان يعيدها؟ النبي سلط الناس أن يعيدوا هذه الدابة المصرة ومعها صاع من تمر، أيا كان ذلك الحليب، كيلية من تمر وبس. لماذا؟ لأنه غر في مسألة أما أنا أريدها لبونا تحلب، وعندما تكون لبون لا يكون فيها عيب. حتى البارحة كنت أسأل أحد إخواني من الطلاب، قال أعيدت لي بقرة بعتها، وأنا بعتها سليمة على اعتقادي، لكن كانت في فترة من الفترات يعني يسمى عندهم فترة تنشيف، يعني قبل أن تحمل لا يتركونها بدون حلب حتى تتقوى في جسمها، وبعد ذلك تحمل. عندما ولدت كانت حامل، عندما ولدت قال الذي اشتراها إن العيب الذي فيها أن أحد الحلمات لا ينزل منها اللبن، واختلفوا على أي هل أصاب هذا الضرر يعني شيء عندكم أم عندنا. الوقت المشكلة أنه عند آخر حلب كانت تحلب بشكل جيد، لكن بقيت عندهم فترة التي تسمى فترة التنشيف، يعني بعرفهم العامي أنها لا يدري هل أصابها شيء أم لا. عندما حلبت من جديد وجد هذا الأمر، اختلفوا فقال أنا أبرئك من العيب. قلت ماذا حدث؟ تصور أنه في الأسبوع الماضي يقول لي تخسر معي كذا وكذا، ومع ذلك أعدتها حتى لا يقول إنسان إنني بعتها على عيب. قالت سبحان الله أنا أعدتها من هنا، أعادت الحلب من جهة ثانية وربحت بها 10,000 لرسولي. قلت له من أقال عن نادي من أقال الله عثرته يوم القيامة، يعني يرى الإنسان ماذا تكون النتيجة، أو الدابة حاملا أو لبونا صح، وله الخيار إن أخلف. يعني جبت للعبد لكن لم يكن كاتبا، كان أميا، إذا رضيت به ربما أجد فيه صفة أخرى جميلة بدل الكتابة فأنا أرضى به، لكن باعتباره غير كاتب هل أقبل خيار الشرط؟ نعم. وفي قول يبطل العقد في الدابة، يعني الحقيقة هذا القول إذا كان المقصود الآن الحمل بشكل معين، أما إذا كان الحمل كما قلت مثل ديات الإبل، ديات التي يعني إبل الديات، عند ذلك هذا يصح. ولو قال بعتكها وحملها بطل في الأصح، لأنه لا يدري هل الحمل يبقى أم ينزل، ممكن أن تطرح ذلك الحمل أم لا، ممكن. لذلك أنا بعتك والحمل قال له ما في حمل طلع، أعطيني الحمل أنا لا أتكفل الحمل، هذا خلق الله عز وجل في هذا البطن، بعتك إياها بهذا الوصف، اشتريتها بهذا الوصف، قال اشتريت، جميل. أما أن أبيعك الحمل فهذا لا يعرف أمره إلا الله. امرأة يموت زوجها وهي حامل، ماذا نقدر؟ عندما نريد في علم المواريث، أنتم طلاب يعرفون، نقدر مسألتين، مسألة كون الحمل حي ومسألة كونه ميت، مسألة كونه ذكر ومسألة كونه أنثى، ثم نعطيه الأقل لمن أراد أن يأخذ شيئا يأخذ الأقل، بعد ذلك إن خرج ميتا نتقاسم هذه القسم الموقوف نتقاسمه، أما إذا خرج حيا فإننا نعطي. إذن المسألة حتى مع بني آدم لا يمكن ضبطها، هل ينزل الحمل حي أم ينزل ميت، قد يموت الأصل فيموت معه الحمل. ولو قال بعتكها وحملها بطل في الأصح، هل يصح بيع الحمل فقط؟ مر معنا رحنا، ولا يصح بيع النتاج ولا نتاج النتاج، لذلك لا يصح، ولا يصح بيع الحمل وحده ولا الحامل دونه. قال له أنا بعطيك الأم إلى كل ولد إلي، بصح؟ كذلك لا يصح. ولا الحامل بحر، غرروا رجل فقالوا إنا نزوجك بامرأة، فظن أن تلك المرأة حرة فوطئها فحملت منه، وبعد أن حملت منه قالوا له إنها أمة. الآن في هذه الحالة وفي هذا التغرير ينعقد الولد حرا ولا ينعقد عبدا، كذلك لو وطئها سيدها فحملت من السيد هذا البيع ما بيصح. لماذا؟ لأنها حامل بابن للسيد، وهذا الابن يحررها لأنها أم ولد صارت، كذلك لا يصح بيعها. ولو باع حاملا مطلقا أنا أبيع حاملا كما قلنا في إبل الديات مثلا أو في أي شيء، أنا أرغب أن أشتري بقرة حامل أو فرسا حامل أو حمارا حامل يتانا يعني حامل، كل ذلك يمكن أن يصح. قال ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع. ثم قال فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى مقتضى إلى معنى يقترن به. الحمد لله رب العالمين.